الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح، صلح الحديبية. كان متضمنا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه ذلك فلا يدخل مكة، ثم يعود في العام القابل فيدخلها، يبقى فيها 3 أيام ولياليهن ولياليها، يعتمر هو وأصحابه ما شاء. وفيها وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش 10 سنين، وأن من شاء أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، ومن شاء أن يدخل من القبائل في عقد قريش وعهدها دخل، وأن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم سارا من قريش بغير إذن وليه من المشركين رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين مرتدا يعني لم يرد إلى المسلمين. وأيضا تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عما أراد أن يكتبه بسم الله الرحمن الرحيم، وأبت قريش إلا أن تكتب باسمك اللهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم، وكتب هذا ما عاهد عليه محالما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يكتبوا رسول الله وأصروا أن يكتبوا محمد ابن عبد الله. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط الجائرة وهذه الأمور الظالمة لأجل المصلحة العظيمة. يقول: هذه حقيقة بنود هذا الصلح، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت سنطوف به فما له يرجع ولم يطف به. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. الدنية يعنون بها قبول شروط قريش في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وعدم كتابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اشتراط رد من جاء من المسلمين فرا بدينه أن يرد إلى المشركين وأن يرجعوا. قال: كانت هاتان الظاهرتان مسار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولم يضيعني أبدا صلى الله عليه وسلم. وأغلظ لعمر حين قال له: يا ابن الخطاب. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يفعله هو بأمر الله ولست أعصيه، وهو ناصري، الله سوف يجعل من هذا الصلح نصرا عظيما ولن يضيعه الله عز وجل أبدا. وقد كان كل ذلك وهو الله من آيات النبوة الظاهرة. قال: أي عمر، أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا أنهم يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وأخبرهم بها، فاستبشر المسلمون بذلك، بل أيقنوا بأنهم سوف يدخلون المسجد الحرام، ولكن ظن أكثرهم أن ذلك في هذا العام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا لتحقيق هذه الرؤيا. قال ثم انطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. هذا يبين علم الصديق ومنزلته العظيمة رضي الله تعالى عنه، إذ أجاب بنفس إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يسمعه، وهذا يدل على أن قلبه كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه به بلغ أن تصديقه به بلغ أكمل مراتب الصديقين. وما فعله عمر رضي الله عنه قد يتعجب منه، كيف ذهب إلى أبي بكر يكرر عليه ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف يسأل عمر أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لقد كان هذا من عمر من السعي المغفور لا من السعي المشكور، كانت زلة عمل لها عمر رضي الله تعالى عنه أعمالا يكفر بها عن مجادلته النبي صلى الله عليه وسلم. و قال ما شككت إلا يومئذ، شك أن يكون الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ليس صحيحا، ويوشك أن يتغير أو آمل أن ينزل وحي يغير ذلك الاجتهاد، فكان شكه في غير موضعه، ولم يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم قط، وإنما شك في اجتهاده في قبول هذه الشروط، وظن أن هذا الأمر اجتهادي، ولم يلتفت إلى الإشارات التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الأمر من الله، حيث قال إني رسول الله ولست أعصيه. فأراد عمر أن يكلم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لعل اجتهاده يتغير. فهذا وجه مجادلة عمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر. ولقد كانت بعض المسائل تخفى على عمر رضي الله تعالى عنه، رغم أنه الملهم المحدث، وهذا من أهم المواطن التي يستدل بها للتفرقة بين إلهام الأولياء وكشفهم وبين الوحي للأنبياء، فإن الإلهام والكشف من كرامات الأولياء الثابتة، ومحدث هذه الأمة البارز عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وليكن في أمتي أحد فإنه عمر، محدثون أي تحدثهم الملائكة وتلقي الكلمات على ألسنتهم، كما قال ابن عمر كنا نظن أن السكينة تنطق على لسان عمر. ومع ذلك فقول عمر ليس بحجة في مقابلة السنة، وليس بحجة مطلقا، يعني إذا خالفه غير من الصحابة ولم يكن إجماعا. هذا الفرق المهم بين أهل السنة وبين أهل الغلو في الصالحين، الذين يجعلون الكشف والإلهام ونحوه من الكرامات دليلا مستقلا، ربما ابتدعوا به انواع البدع وقدموه على أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس بزعم أن هذا إلهام لولي صالح. فهذا سيد الملهمين في هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه حدثته بأن هذه الشروط دنية في الدين وأن إعطاءها إعطاء الدنية في الدين، وكانت وسوسة وكانت من الشيطان لا من الرحمن، ولم تكن إلهاما صادقا، رغم أنه الملهم رضي الله عنه كان من السعي المغفور لا من السعي المشكور، غفر الله له بحميته على الدين ورجوعه وامتثاله في النهاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على ما ذكرنا من أن الكشف والإلهام والتحديث وما يجده الولي والمؤمن في نفسه لا بد أن يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقهما استأنف بهذه الأدلة زيادة على ما هو عليه، وإذا وجد ما يخالف وجب رد ذلك ولم يقبل. أما أهل البدع فيجعلون الإلهام نبأ يقع وحيا قاطعا لا يتردد فيه صاحبه لحظة، يجعله كشفا عن حكم غيب يلتزم حكمه ذلك ويعتبره دليلا كما ذكرنا، فهذا غلو في هذا الباب. قال: ثم نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر ورجع، ثم ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، فخافت كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا، رجى أن يكون ما قدره الله من هذه الزلة خيرا لأجل ما ترتب عليها من الطاعة. وهكذا يقدر الله على المؤمن الخطيئة أو الذنب أو التقصير أو الخطأ ليزداد عملا صالحا، يريد أن يستدرك به ما فاته فيرتفع بأعمال لم يكن يعملها لولا هذا التقصير ولولا هذا الذنب ولولا هذه الخطيئة، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهو يداوي عبده المؤمن بالذنب من أمراض عديدة ثم يجبر كسره بالتوبة فيحصل له من أنواع الخيرات والعبادات والجبر له ما لم يكن يحصل له بغير ما وقع له من الذنب. قال: إن حلت أزمة المستضعفين. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار إلى أنه لا يلتزم برده بعيدا عن المدينة حين قال له: ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد. قال لأبي بصير: ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه طالما لجأ إلى المدينة فلا بد من رده وفاء بالعهد، حتى ولو كان الرد يؤدي إلى أن يفتن في دينه، ولكن مصلحة المسلمين مقدمة، وعليه أن يصبر والله المستعان. وليس للمسلمين قدرة على أن ينقذوه دون نقض العهد، ونقض العهد محرم فواجب الرد. ولكن لو كان له أحد أعوان يسعرون ويشعلون حربا على قريش بعيدا عن المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير مطالب بهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حدود العهد الذي يلتزم به، وأنه طالما جاءه إلى المدينة فلا بد أن يرده. قال: فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. هذا من الغباء والجهل الذي استغله أبو بصير رضي الله عنه يستدرج الرجلين إلى أن يعطيه السلاح. قال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، برد يعني حتى مات. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو يجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا زعرا. من شدة خوف الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ما يريده. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، ساحل البحر، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. هذا دليل على أن المسلم المستضعف الأسير إذا أمكنه الله عز وجل من قتل من يستضعفونه ويفتنونه في دينه من أهل الكفر وهم أهل حرب بالنسبة له، جاز له ذلك وشرع له قتلهم. وذلك لأن العهد الذي بينهم وبين المسلمين لا يلزم من ليس في حوزة الدولة الإسلامية، لا يلزم من كان أسيرا عندهم يسيمونه سوء العذاب. وطالما أنه كان في بلده التي هو فيها وهم الذين انتهكوا حرمته بغير حق فليس لهم عنده عهد، وإنما يمنع من ذلك، يمنع من قتل المشركين في بلادهم من كان بينه وبين المشركين عهد، إما لكونه من رعايا الدولة الإسلامية وقد دخل بلادهم بسلطان هذا العهد، وإما أن يكون عهد خاص بينه وبينهم إذا دخل بلاد الكفار بأمان. إذا طلب منهم الدخول وأجاره بعضهم وأمنه بعضهم فدخل بناء على هذا الأمان وعلى هذا الجوار، فعند ذلك لا يجوز له أن ينقض ذلك العهد، لأن عقد الأمان عقد في الحقيقة بين طرفين. فكما لا يجوز أن ينتهكوا حرمته، ولو انتهكوا حرمته في نفسه أو ماله لكانوا ناقضين للعهد، فكذلك الطرف الآخر الذي طلب الأمان فإنه متضمن حتى ولو لم يصرح بأنهم آمنون منه طالما بقي في بلادهم بإذنهم. وبالتالي فإذا لم ينقضوا العهد لم يجوز له أن ينتهك لهم حرمة في دم أو مال. وليس الأمر كذلك بالنسبة للمستضعفين،

في قصة الحديبية، حيث قال فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، هذا الكلام في زاد المعاد، منها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، وهي أحد العمر الأربعة، رغم أنها عمرة لم تتم بالطواف وأحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها معدودة في العمر الأربعة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أو القضية التي قاضاهم عليها، التي كانت في سنة 7 في القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة، والعمرة التي كانت مع حجته، وكلها كانت في ذي القعدة. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه، نحو 6 كيلومترات أو أكثر من ميل. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. قال الشيخ الألباني: في ضعيف سنن أبي داود ضعيف. إذا من أتى من أهل الشام ومن أهل بيت المقدس يريد العمرة فليحرم من ذي الحليفة إذا مر على المدينة، وإذا مر على طريق الساحل أحرم من الجحفة. قال: ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. سوق الهدي مسنون في العمرة استحبابا، لا يلزم سوق الهدي في العمرة، لأن العمرة ليس يلزم فيها ذبح، ولكن إن ساق الهدي وذبح فهو تطوع. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. الإشعار كما ذكرنا شق جانب سنام الناقة ويسلك الدم ليعرف أنها هدي، والجمهور قالوا باستحبابه، إلا الحنفية قالوا مثلة، والحديث يرد عليهم. ومنها استحباب مغايضة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، لحلقة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فدلت الآيات على أن إغاظة الكفار عمل يقرب إلى الله عز وجل، لأنهم أعداء الله، وإغاظتهم نوع من البراء منهم، وهذا الأمر يتعبد به المؤمنون الكمل لله سبحانه وتعالى تكميلا لعقيدة الولاء والبراء في الله عز وجل. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا له من خزاعة. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، يعني يمكن أن يكون جاسوسا كافرا للمسلمين عينا كافرا، نعم، إذا كان مأمونا مطمئنا إليه، إما لمال أو لمنفعة عند المسلمين أو نحو ذلك، هو يحتاج إلى المسلمين في شيء فينصح لهم ويكون مأمونا عند الحاجة. يقول: لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم وأخذه أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستصابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. أما قوله استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه فيه نظر، فالظاهر وجوب ذلك، وجوب المشاورة. وأما ما يستقر عليه رأي الإمام فهذا مرده إلى اجتهاده، إلا أن يجمعوا على أمر فإن إجماعهم لا يتعدى الحق إن شاء الله. إذا أجمعت الأمة على أمر لم يكن للإمام أن يخالفهم وحده، ولكن إذا كان الأمر فيه اجتهاد واختلفت الآراء فالإمام يشاور لاستخراج الرأي. وأما أن يلتزم بما يقوله الأكثر أو الأقل فلا يلزمه ذلك والله أعلم، ولكن المشاورة حتى يظهر الرأي السديد وتظهر المصلحة من خلال علم بعضهم لبعض الأمور دون علم البعض الآخر. والصحيح وجوب المشاورة لأنها أمر، قال وشاورهم في الأمر، ولأن الله وصف أهل الإيمان بصفة لازمة لهم من وهي قوله وأمرهم شورى بينهم، فدل ذلك على لزوم هذه الصفة. الجملة الإسمية تدل على اللزوم، فأمرهم شورى بينهم هذا أمر لازم. ولذا قال القرطبي أن الإمام إذا ترك المشاورة واستبد برأيه استحق العزل. قال منها كما ذكرنا المشاورة شيء والتزام ينتج عن الشورى شيء آخر. قال ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، يعني لا يلزم أن يكونوا في معركة يؤخذ الصبيان تبعا أو نساء الصبيان تبعا للرجال، بل يمكن أن يؤخذوا بعيدا عنهم طالما أن دارهم دار حرب وتمكن منها المسلمون جاز لهم أن يأسروا الصبيان والنساء. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تفر، والخلاء في الإبل نظير الحران في الخيل، يقول لك الفرس حرن الناقة يقال خلأت، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم عليه الصلاة والسلام وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة والله عز وجل حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعدها. وكما ذكرنا لأن مكة لم تكن حلالا في ذلك العام، وإنما أحلت يوم الفتح ساعة من نهار ليدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حلا، كما قال عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يقول ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، الرسول كان يسمي ناقته ليه القصواء. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه الحق، وسبأ في قوله عز وجل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، والتغابن في قوله سبحانه وتعالى زعم في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم، في سورة التغابن في قوله تعالى قل بلى وربي لا تبعثون. يقول يعني هو طبعا جواز الحلف هذا واستحبابه على الخبر الديني، أما المنهي عنه من كثرة الحلف فهو في تنفيق السلعة في التجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، والحلف الكاذب بالتأكيد أشد تحريم يعني نهيا، بل هو المحرم على الإطلاق، المرة الواحدة منه كبيرة من الكبائر فكيف للحلاف المهين. يقول ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، وإن منعوا من غيره وإن لم يعطوا غيره. كلام ده مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يقول: فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده. والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له، لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. قضية إجابة أهل الشرك وأهل البدع وأهل الظلم وأهل المعاصي إلى ما سألوه مما فيه تعظيم لحرمات الله، حتى ولو كانت نيتهم فاسدة، وحتى ولو كان عملهم حابطا، وذلك لأن الإجابة إلى الحق ليست مغالاة وليست متابعة على الباطل، بل هذا من تعظيم الحق ومن الإعانة عليه. ونيته الفاسدة تضره هو، لا تضر ظهور الحق والإعانة عليه وإعلاءه في مكان ما. فإذا طلب منك إنسان هو فاجر في نفسه بنية خبيثة أو صالحة، وليست تقبل منه نية صالحة مع الشرك، لكن يمكن أن يكون ذلك في أهل البدع والضلال، يمكن أن ينوي بهذا العمل ما يبتغي به وجه الله لوجود أصل الدين عنده. إذا طلب منك فلا يكن، إذا طلب منك ما فيه إعانة على حق فلا يكن منك رد لأجل أنه هو فاسق وفاجر وأنك لا تريد إجابته، ولكن انظر إلى الأمر الذي طلب، فإن طلب حقا أعنته عليه وإن منعته غيره. قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. مضطرب في الحل يعني نازل في الحل، متحرك فيه، الحركة والطعام والشراب ونحو ذلك في الجزء الذي هو حلال من أرض الحديبية، ووضع الصلاة يدل على كان يصليها في الحديبية في الجزء الأرض الحرام. يقول: وفي هذا كالدلالة. ابن القيم دقيق العبارة، فقالش في هذا دلالة، يقول ايه كالدلالة على ان مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف. الحقيقة ان هذا دلالة على فضيلة الصلاة في الحرم لا على ان المضاعفة في الحرم كله. هذا يدل على ان الصلاة في الارض الحرام افضل من الصلاة في الارض الحلال، لكن هل يدل ذلك على ان الصلاة في الارض الحرام بمئة الف كالصلاة في مسجد الكعبة؟ هذا ليس فيه تعرض، هذا مذهب بعض اهل العلم هو يرجحه كثير من المعاصرين. لكن الصحيح أن المسجد الحرام الذي تضاعف الصلاة فيه بمئة ألف صلاة إنما هو مسجد الكعبة الذي تشد إليه الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وفي رواية مسجد الكعبة. فهذا يوضح المقصود بالمسجد الحرام وليس فقط الأرض الحرام. وإن استعملت الأرض الحرام في استعمل لفظ المسجد الحرام في إرادة الأرض الحرام كما قال: وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي، كقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان الإسراء من بيت أم هانئ. هذا ورد مرات عديدة أن يستعمل الأرض كلمة المسجد الحرام ويراد به الأرض الحرام، لكن لا يعني ذلك أن هذا الاستعمال مضطرد لا يستعمل في غيره. فإذا ورد ما يدل على التصريح لأن المسجد المقصود الذي تضع فيه الصلاة هو مسجد الكعبة، كان المقصود إذن موضع الصلاة أولى، والله أعلم. لكن الحديث يدل على فضيلة الصلاة في الأرض الحرام، يعني لو كان إنسان يستطيع أن يصلي في الحرم في أرض الحرام أو يصلي في الحل فليصلي في الحرم، ولكن المضاعفة في المسجد الحرام هذا أصح الأقوال. فمن اعتمر أو حج فلا يعني يفوت الخير بأن يصلي في أي مكان من الحرم بزعم أن الصلاة كلها بمئة ألف صلاة. لا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل وأعظم تأثيرا في النفس، وهو الموضع الموقوف الذي لا يجوز أن يعني تقضى فيه حاجة، ولا أن يندس ببول أو غائط أو نحو ذلك، ولا يحل فيه بيع ولا شراء ولا نجد ضالة. لا شك أن الأرض الحرام ليست كلها كذلك، هذا المسجد هو الذي لا تدخله الحائض ولا الجنب ولا ينكثان فيه، لا يدخلان إلا مرة ولا ينكثان فيه. هذا المسجد الذي لا بد أن يكون الطواف فيه، فمن طاف مثلا خارج حدود المسجد لم يكن طوافا شرعيا حتى يطوف في المسجد. يقول: ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع، لأن المضاعفة للسيئات في الأرض الحرام كذلك، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا لا شك فيه، العاكف فيه والباد، الباد الذات من بعيد، العاكف المقيم المقصود بها الأرض الحرام. فالله توعد من أراد مجرد إرادة الإلحاد والميل في المسجد الحرام. ابن عمر كان إذا نزل قريب مكة ينزل في الأرض الحل، حتى إذا وقع في ذنب أو تقصير أو نسى مثلا فقطع شجرة لم يكن عليه إثم، بخلاف الأرض الحرام فإن فيها مضاعفة السيئات وفيها تغليب السيئات يعني، وفيها تحريم قطع الأشجار وتنفير الصيد، وربما لا يخلو إنسان يعني من شيء من الذنوب، فينبغي أن يحتاط لنفسه. التوسعة التي خارج جدران المسجد هي ليست من المسجد، التوسعة التي خارج المسجد طالما أن المسجد له أبواب وجدران، مهما اتسعت التوسعات ولها وداخل أصبحت لها جدران داخل الجدران الجديدة فهو ضمن المسجد. يعني مش التوسعة المقصود بها، أقصد إن فيه نوعين: في توسعة ضمت إلى المسجد وفتحت عليه وأصبحت جدران المسجد ضامة للتوسعة، فهذه من المسجد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الدجال: ومسجدي يومئذ كالقصر الأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا مسجده على ما هو عليه، ومعلوم أن المسجد تغير كثيرا ويسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما كان له أبواب وجدران فكل ما داخل أبواب الجدران فهو من الايه؟ المسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأما التوسعات التي خارج الجدران التي يباح للناس فيها الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك والبيع والشراء فهذه ليست من الايه المسجد. يعني الساحات اللي جنب قدام الحرم لما تبقى تضاف الى الحرم ويبقى لها جدران وابواب تغلق عليها ويمنع الناس من الطعام من البيع والشراء وما لا يجوز في المسجد وقضاء الحاجات يبقى بائت من المسجد. طالما لسه يقضى فيها الحاجات وتوضع فيها دورات المياه ومعلوم ان هذا لا يجوز في المسجد، فطالما بقيت كذلك فهي ليست منه. لا، حدود الحرم حاجة ومواقيت الإحرام حاجة. مواقيت الإحرام خارج الحرم بكثير، كل المواقيت خارج الحرم، يعني الجحفة دي بينها وبين مكة يعني نحو أكثر من 180 كيلومتر، اللي بين حليفة 400 وشوية، بين حليفة بينها وبين مكة أكثر من 400 كيلو. فالمواقيت حاجة والأرض الحرام حاجة. الأرض الحرام دي هي الأرض التي يحرم أن ينفر صيدها وأن يقطع شجرها وأن يحمل فيها سلاح وأن يعني يقتل فيها أحد، هي أمان لكل الكائنات. يقول ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، وقد سبق بيان هذا الأمر. وأن قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أحد الأنواع التي يقبل المسلمون فيها الصلح، ولكن إذا كانت المصلحة أتم للمسلمين في أن يطلبوا الصلح جاز ذلك. يقول وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث صحيح. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر، لما الرسول قال هذا رجل من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، قال فيه دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، أن المغيرة غدر بأصحابه وقتلهم قبل أن يسلم، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان، يعني كان بينه وبينهم عهد، فالرسول ما قبلش المال قال لست منه في شيء، إذا صح أنه يرده طالما أخذه بغدر حتى ولو كان أثناء شركه. يعني واحد مشرك غدر يبقى نقول له أنت كنت معاهد فنفذ العهد. يقول ثم إن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة، لكن إذا أمكن أن يرد وجب رده، لأن الغدر لم يحله الله عز وجل لأحد، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في هذا الجانب بقى حيث أن هذا المال لا يحل له. يقول وفي قول الصديق لعروة أمسس بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه، قال من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بأير أبيه ولا تكنوا، أو بهن أبيه يقال له أعضد أير أبيك ولا يكنى. الأير هو الذكر باسم من الأسماء الصريحة، والهن كذلك، احنا ما نعرفهاش طبعا لكن هي دي الألفاظ العربية الصريحة، فيقال له أعضد أير أبيك، اللي بيعدو بدعوى الجاهلية للقبلية والقومية والعنصرية ونحو ذلك، لما نلاقيه بينشر دعوة باطلة في المسلمين نقول له أعضد أير أبيك، يسب لإهانته. يقول فلكل مقام مقال. يقول ومنها احتمال قلة أدب رسل الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك، يعني من سئش من الأدب أمامه لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، كان بيأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، حتى لو مرتدين، لو رسل مرتدين وجاءوا إلى المسلمين بعهد الأمان لزم ردهم وعدم قتلهم. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لو دخل أرسل الكفار رسلا زي يسمون دبلوماسيين دلوقتي إلى دولة الإسلام وأذن المسلمون لهم في الدخول على حالهم لأداء الرسالة ولو كانوا مستحقين للقتل، ولو كان قتلهم واجبا في غير هذا الموطن، لكن طالما دخلوا بعهد الأمان الناشئ عن توصيل الرسالة، رسالة ملكهم إلى ملك المسلمين، وجب مراعاة ذلك العهد. يقول ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، مع كونها يستنزه عنها من النخامة البلغم اللي بيطلع من الأنف أو من الصدر، يستنزه عن أن يجعل في على الجسم، ولكنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. فيقولون الخصوصية في هذا المقام في التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الطهارة ليست فيها خصوصية، فإن طهارة الآدمي يشترك فيها النبي ومن دونه. يقول ومنها طهارة الماء المستعمل، ردا على الحنفية القائلين بأن الماء الذي توضأ به أحد يكون نجسا، المنفصل يكون نجسا، الصحيح أنه طهور. يقول ومنها استحباب التفاؤل لأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم، وهو حدده النبي، لابد أن نبين أن التفاؤل المقصود هو التفاؤل بالكلمة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل، قال وأحب الفأل. أما التفاؤل بوجه إنسان أو بطير أو بذات معينة غير الكلمة الطيبة فهو من التطير، كما قال ابن عباس رضي الله عنه للرجل الذي قال لما حل طير على رفقتهم خير خير، فقال لا خير ولا شر، ثم قال لا تصحبنا، وزجر هذا الرجل عن ذلك وأمر بمفارقته، لأن الخير لا، أن الطير لا يأتي بخير ولا شر، ولا يعرف ذلك الأمر الباطن من تعلق هذا الطير بخير إلا بدليل، ولم يأتي دليل إلا في الكلمة الطيبة. ولذلك لا تقول أنا بستبشر بوش فلان، أنا بتفائل بوش فلان، إنما تتفائل باسمه، إذا كان فلان هذا اسمه حسنا يستبشر به فأنت تتفائل به وتستبشر به، تسمع كلمة طيبة فتتفائل، لكن ما تلاقيش حمامة تتفائل تقول لا يا عصفورة تبولت على الهدوم على الملابس يقول هتكفي، ونحو ذلك. واحد يلاقي جزمتين على بعض يقول له في سكة السفر يبقى فيها كذا، واحد يلاقي معرفش يقول له فيها صورة فلوس يبقى انت توكل على الله في السفرية دي، ونحو هذا الامر كله من الايه، من الطيرة المذمومة. عينه بتلف هيلاقي واحد صاحبه بيحبه هيقابله ويقول له متفائل يا اخي، لا ده مش تفاؤل مأذون فيه، ايده بتاكله هيجيله فلوس او هيسلم على واحد، كل هذا من الطيرة المذمومة. يقول ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، يعني مش لازم الاسم الثلاثي، الاسم الثلاثي إذا كان إيه؟ إذا كان يحتاج إليه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه، خاصة سهيل بن عمرو، ولم يقل إيه؟ سهيل بن عمرو بن كذا بن كذا، ولا قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فالاسم الثلاثي والرباعي انما عند الحاجه. يقول واشتراط الجد، واشتراط ذكر الجد لا اصل له، ولما اشترى العداء ابن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوده، فذكر جدة فهو زيادة تدل على انه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه، ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم ابيه ذكر جدة، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الاب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الاب، والله اعلم. ومنها ان مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة، ضيم الظلم جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع اعلى المفسدتين باحتمال ادناهما. دي قضية عظيمة الاهمية لها فروعها الكثيرة في الكتاب والسنة، احتمال ادنى المفسدتين ودفع اكبرهما وتفويت اقل المصلحتين لجلب اكبرهما، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، وليس الامر مبني على النظر الى مصلحة من جهة واحدة دون ما تتضمنه من مفاسد، او ننظر الى مفسدة من جهة واحدة دون ان ننظر الى ما لو تركناها على ما هي عليه من مصالح. فمصالحة المشركين على بعض الشروط الجائرة قد يقبل لدفع ظلم اشد ودفع مفسدة اكبر وجلب مصلحة كذلك. يقول: ومنها ان من حلف على فعل شيء او نذره او وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور ولكن على التراخي، لان الرسول قال: فانك اتيه ومطوف به. الرسول وعد المسلمين ان ياتوا البيت الحرام وايه ويطوفوا به، لكنه قال: احدثتك انك تاتيه العام؟ واحد قال له: انا حجيك الحاجه الفلانيه، طالما ما فيش لفظ ولا قرينه ولا نيه بان انا حدها لك دلوقتي يبقى ممكن يديها له بعد ايه؟ بعد مده، مش مهم دلوقتي. ومنها ان الحلاق نسك وانه افضل من التقصير، حلق الراس في الحج والعمره، وانه نسك في العمره كما هو نسك في الحج. ايه بيقول نسك ليه؟ ردا على من يقول استباحه محظوظ، لان الحنفيه يقولون الحلق ليس بنسك وانما هو استباحه محظوظ، فيجزي ان يقلم اظفاره، يجزي ان يلبس الثياب وينوي التحلل. الصحيح انه نسك لا يلبس ثيابه حتى ايه؟ حتى يحلق، مقصود بنفسه. وانه نسك في عمرة المحصور الذي احصر ومنع من الوصول الى البيت كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها ان المحصر ينحر هديه حيث احصر من الحل او الحرم، وانه لا يجب عليه ان يواعد من ينحره في الحرم اذا لم يصل اليه، وانه لا يتحلل حتى يصل الى محله. هذا القول ضعيف، لان الله عز وجل قال: والهدي معقوفا ان يبلغ محله. ولو كان بلغ الحرم يبقى بلغ محله، لكن الهدي لم يبلغ محله وذبح حيث كانوا في الحدابية نازلين، ولذلك دل على ان هدي المحصر يذبح حيث احصر، حيث منع من الوصول الى البيت وصد ورد. ومنها ان الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لان الحرم كله محل الهدي. ربنا قال: والهدي معكوفا يعني محبوسا أن يبلغ، يعني عن أن يبلغ محله. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة لا ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. والصحيح أن العمرة واجبة مرة في العمر أي مرة كانت. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخير الامتثال بأنه قد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال. الصحابة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ويذبحوا بدنهم فأخروا، اعتذر عن ذلك بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل. يقول: الاعتذار ده غلط، ده هو اللي يعتذر عنه، لأنه هو يقول: فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول: مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. هو رجاء النسخ ده لا يعني يجعلهم في ساعة من عدم امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا مع التكرار. يقول: وانما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا من السعي المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم واوجب لهم الجنة. ومنها ان الاصل مشاركة امته له صلى الله عليه وسلم في الاحكام الا ما خصه الدليل، ولذلك قالت ام سلمة: اخرج ولا تكلم احدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت ان الناس سيتابعونه. فان قيل: فكيف فعلوا ذلك ابتداء بفعله ولم يمتثلوه حين امرهم به؟ قيل: هذا هو السبب الذي لاجله ظن من ظن انهم اخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ انه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم، واراهم انه بادر الى امتثال ما امر به، وانه لم يؤخر كتاخيرهم، وان اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ الى الاقتداء به وامتثاله. وقد ذكرنا في فوائد القصه ان القدوه بالعمل اعظم تاثيرا في نفوس الناس من الكلام المجرد، ولذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم اعظم تاثيرا فيهم. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم الى المسلمين، والا يرد من ذهب من المسلمين اليهم. هذا الجواز منوط بمصلحه كالمصلحه التي وقعت في صلح حديبيه، والا فالاصل انه لا يجوز ذلك، بل لا يجوز ان يترك مسلم يقدر المسلمون على تخليصه في ايدي الكفار، كما لا تترك ارض الاسلام في ايديهم الا مع العجز. وليس ان ذلك يجوز مطلقا، وانما جاز اعطاء هذه الشروط في حال ضعف المسلمين عن ان يحصلوا على اكثر من ذلك، وان تكون المصلحه لهم في ترك القتال. وهذا امر وارد، ليس القتال دائما فيه مصلحه، الناس يخطئ الكثيرون منهم في استعجال مواجهة وقتال، وظن أن القتال دائما هو الأعظم، وليس بلازم، بل قد يكون جهاد الدعوة والبيان أعظم أثرا وأعظم فائدة، وقد يكون جهاد القتال في بعض الأوقات يضر المسلمين ولا يغلب على الظن حصول الظفر بقوة بأس الكفار وقلة عدد المسلمين وعددهم. وليس هذا من ضعف التوكل، بل هذا من الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله عز وجل. فالنظر في قوة المشركين أمر لا بد منه، ولا يغفله إلا جاهل بسنن الله الشرعية والكونية. الدليل على ذلك قوله عز وجل: يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. اذا لابد من وجود التقدير، ننظر في قوه العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم فعليا قد فعل ذلك عندما سال الفتيين الغلامين اللذين اسرا كم يذبح قريش، فقال القوم بين 900 الى 1000. وقال عز وجل: واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر. اذا كان لو كان راهم كثيرا لامتنع صلى الله عليه وسلم، او امتنع كثير من الصحابه من الايه؟ من القتال. لو كانوا راوا الكفار، الرسول لو كان راى الكفار كثيرين فسلم الله من ذلك واراهم قليلا ليقدم المسلمون على المعركه. فهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. فالذين يقولون نقدم دون اي بحث عن قوه العدو، هذا من الجهل والفساد، ويترتب عليه دائما من انواع الفتن ما لا يعلمه الا الله. فلا بد ان تقدر قوه العدو قبل ان يفعل المسلمون شيئا. من هنا نقول جواز الصلح على رد من جاء من المسلمين، الشرط ده انما يجوز عند ضرر المسلمين وعجز المسلمين عن ان يخلصوا اسراهم، او ان تكون المصلحه الحاصله في الصلح كالمصلحه الحاصله من صلح الحديبيه، او يعني مصلحه عامه اعظم من ذلك. وفي النهاية يكون هناك مرد للمسلمين، وأكثر العلماء يمنعون من ذلك، يمنعون من هذا أي عند القدرة عليه، بل يقول أسير مسلم واحد يجب فكاكه ولو أن أتى على أموال المسلمين جميعا. والحقيقة أن هذا مبالغة منهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يأتي بكل أموال المسلمين، لأنه لو أنفق كل أموال المسلمين في أسير واحد فمن أين يجد المسلمين القوة على عدوهم؟ لو القوة الاقتصادية انهارت مثلا للمسلمين سوف يتسلط العدو أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك الجيوش عن تخليص أحد المسلمين المستضعفين، ومع أن القتال لو وقع لا وقع من ذلك ما يعني فعله، أو كما قال عز وجل ولو لا الآية قبلها ولو قبلها قال سبحانه وتعالى كفروا لولوا الأدبار. إذا لو كان وقع كتار كان هيحصل إيه؟ كان هيحصل إن الكفار ينهزموا، ومع ذلك فلم يقدر الله القتال. لماذا؟ لأجل وجود أناس سوف يقتلون من أسر المسلمين. يبقى لابد أن ينظر في المصلحة والمفسدة في قضية وجود أسرى للمسلمين، لأن بعض يعني الأفاضل المعاصرين والقدامى ينقلون كلام بعض العلماء في أن وجود أرض من أرض المسلمين أو أسير من أسرى المسلمين تحت سلطان الكفار يجعل الجهاد كله فرض عين على كل أحد، يجعل الجهاد فرض عين على كل أحد ودون نظر إلى مسألة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. فيترتب على ذلك أن يظن كثير من شباب المسلمين أنهم مقصرون فيريدون أن يفعلوا أي شيء، فيترتب على ذلك من المحن والفتن ما لا يعلمه إلا الله، ولا يقدرون قوة العدو كما ذكرنا. هذا الأمر منوط بالمصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان هناك أناس بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل كل يوم غزوة لأجل أن يخلصوا هؤلاء، وصالح الكفار على أن يترك القتال 10 سنين وتحت أيديهم أسرى من أسرى المسلمين يفتنون في دينهم. لماذا؟ لأجل العجز عن ذلك، لأن العجز منوط به مش بس أنه ما فيش قدرة مادية محسوسة، بل العجز ان هو لا يستطيع ان يحقق المصلحة هذه الا بمفاسد اعظم منها، فهو عاجز ان يحقق المصلحة دون تضييع المصالح الاخرى، يعاجز ان يزيل المفسدة الا بتحمل مفاسد اعظم منها. فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يهجم على المشركين ليخلص اسر المسلمين المستضعفين لأدى ذلك إلى أن يطأهم المسلمون بغير علم، ولأدى ذلك إلى سفك دماء، ولأدى ذلك إلى انتهاك حرمة البلد الحرام، ولأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة. لابد إذن من مراعاة ذلك. فليس كل ما يعني ليس كل قتال يكون مشروعا في كل وقت، لابد من معرفة الموازنة بين قوة المسلمين وقوة عدوهم. فهذا الأمر جواز الصلح، صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين، إنما هو مشروط بعجز المسلمين عن تخليصهم إلا بمفاسد راجحة. الله أعلم. يقول هذا في غير النساء، أما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. والصحيح أن هذا لم يدخل في العقد أصلا، أنه ولا يأتيك منا رجل، فرواية أحد محمولة على رواية إيه؟ رجل. فالصحيح أن النساء لم يدخلن في العقد، والله أعلم، لأجل أن الفتنة التي تتعرض لها المرأة أعظم من الفتنة التي يتعرض لها الرجل. لكن هل يتصور أن يترك المسلمون بعض الأسيرات العد؟ نعم، هو الأمر متصور، فقد ترك إبراهيم عليه السلام امرأته سارة يأخذها الملك الجبار لأنه عاجز عن أن يخلصها، وإنما قام يدعو الله عز وجل ويسأل الله أن يرد كيد الكافر والفاجر، وهو يعلم أنه يأخذها يريدها لنفسه، وإنما قال هي أخته لكي لا يقتلوه هو صلى الله عليه وسلم، وقال أنت أختي في دين الله أن يتركوه، وإلا فالبديل ماذا؟ يقول لك لا، مثلا مهما كان يقدر إذا علم أنه مقتول وأنها مأخوذة فأي المفسدتين أقل؟ المفسدة الأقل أن يأخذوها ولا يقتلوه، ولعله بدعائه ينجيها الله عز وجل. فهل يتصور هذا الحال في بعض الأحوال؟ نعم، هذا أمر قد يعجز المسلمون عنه، وعليهم عند العجز بأن يظلوا طول الوقت يدعون الله عز وجل، أو يجتهد، أو يعني عليهم أن يجتهدوا كل استطاعتهم في الدعاء والصلاة. ولذلك رجعت سارة رضي الله تعالى عنها إلى إبراهيم فوجدته يصلي، فوقف يصلي ووقفت وجعلت تدعو الله حتى رد الله الكيد الكافر وأخذ بهاجر. يقول: ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينها. خروج البضع اللي هو فرج المرأة، يعني ملك منافع فرج المرأة من ملك الزوج اللي هو مالكه بالعقد، متقوم يعني هو قوم بمال. ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين، إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم. فأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخ شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. يعني إذا كان فيه مهر متفق عليه إلى هو الذي يلزم في مثل هذا الفسخ الناشئ عن هجرة امرأة ارتدت إلى بلاد الكفار، وكان هناك اتفاق مع الكفار بأنهم يعطوننا مهرها ونعطيهم مهر من أتت إلينا منهم، فيكون بالمتفق عليه بالمسمى دون مهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإيمان لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، لأن أبو بصير خرج إلى ساحل البحر لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أبا بصير للمشركين لم يضمن الرجل الكافر الذي قتله أبو بصير بعد أن خرج عن حيز المدينة الذي يلزمه أمانه داخل المدينة داخل بلد الإمام. يقول أنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب. يعني لو واحد مسلم جاء الى بلاد المسلمين فارغا بدين وكان في اتفاقية بالرد وهذا الرجل لم يطلبه الكفار، يبقى نحن ما نسلموش، لان مراعاة حق المسلم مقدمة. يقول: فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ابا بصير حين جاء ولا اكرهه على الرجوع بمجرد مجيئه، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من اخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، هو نفسه ما يضمنوش إنه أسير، والأسير زي ما قلنا ده متعهد، ده هم اللي ضمنينه. وكذلك كما ذكرنا كل للعلم يعني أي بلد يعني تحتل أو ينزل بها العدو فكل المسلمين في حكم الأسرى في الحقيقة، فإن تمكنوا من أحد من هؤلاء المحاربين لم يضمنوه بديع ولا قود، قود والقصاص، ولم يضمنه الإمام اللي هو إمام المسلمين الخليفة الذي ليس في هذه البلد له سلطان. يقول: بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. إيه حكم قتل في ديارهم؟ الأسير إذا قتل الكفار الحربيين لم يضمنهم بشيء، بل يغنم ما كان من أموالهم ويكون كأنه سرية واحدة، يخمس ما يملك من أموالهم ويأخذ الأربعة أخماس، وكل واحد لو أصبحت مجموعة في ذلك جاز لهم أن يفعلوا ذلك. يقول: فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، لكن كانوا قد تسلموه فوفصل عن يد الإمام وحكمه، هي في حكمها مدينة القرب، لكن في ذلك الوقت مجرد خرج من بيوت المدينة إذا خرج عن حيز أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم، خرجت منهم هم طائفة حاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، هو ملزم بمين؟ يمنع جنوده وأتباعه ورعيته التي ورعيته التي هي تحت يده، لكن يمنع غيرهم من الدعوه هم يصرفوا عنه. يقول: سواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أم لم يدخلوا. فالعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين إذا حصل بقى تفرق المسلمين أصبحت دولتين أو كذا دولة، فكان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم وأن يغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية، ملطية هي ملطة، وتبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المسلم. إلى العبرة بمن في حوزة الإيمان، إذا تم عهد وأنت ضمن هذا العهد بالضبط كده، زي لو حد مثلا بمقتضى العهد مثلا هيخش دولة كافرة متسلطة على بلاد المسلمين، لكن هيقول لهم أنا بمقتضى إذن مثلا بمقتضى المعاهدة، معاهدة السلام مثلا بين، وإن كانت فيها متضمنة شروط باطلة، لكن أنت دخلت يعني بلادهم بماذا؟ أو البلاد المسلمين عليها بماذا؟ دخلت بمقتضى هذا العقد ومقتضى هذا العهد، يبقى لا يجوز أن ينقض هذا الإيه؟ العهد. أنت دخلت بقى بأمر آخر يختلف الأمر. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. أحد المشايخ السعودية أظن الشيخ فوزان قد أفتى بحضور المسجد الحرام التي تتضاعف فيها الصلاة قد تمتد إلى خارج المسجد طالما اتصل صبور المصلين. نعم، في فتاوى الشيخ الجلاز مش بس الشيخ الفوزان يقول الأرض مكة كلها حرم تتضاعف فيها 1000 صلاة، المذهب اللي ذكره ابن القيم، وفي بعضهم بيقول ثلاث صفوف، وأنا أقول كل ما كان داخل جدران المسجد، لأن هذا هو المسجد الذي يسمى مسجد الكعبة الذي أمرنا بشد الرحال إليه. بعض البرامج قال أحد المشايخ أن وضع المرأة بزيت الشعر في شعرها يمنع وصول الماء إلى منابر الشعر. لم تزل النساء يضعن يدهن ولم يزل الرجال يدهن. إذا كون الزيت طبقة عازلة يبقى هو ده، لكن مجرد الدهن لا يمنع وصول الناس. يصلي للناس صلاة التراويح في رمضان، يطلب من يصلون وراءه عدم تصليح بعض الأخطاء مثل تبديل الواو بالفاء، فأخطاء مثل هذه هذا يقوته ثواب الحروف التي تترك له. وعلى أي الأحوال يلتزمون كلامه، وإن كان الأولى أن تطهر. مسألة ما يدور حول توحيد الأذان على الجمهورية كلها، طبعا مش هيحصل لأن كل أوقات توقيت مختلفة، كل بلد لها توقيت، فمش هيحصل توحيد أذان في وقت واحد يعني. وأصلا المفروض الواجب أن يوجد أذان لكل جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وهي أمكما أكبركما، فكل جماعة لها أذان. وقد دخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فالصحيح أنه يلزم أذان لكل جماعة. والأذان من المكبرات مع وجود يعني مسافات طويلة عرفا، وإنما هي عبر إرسال لاسلكي كأذان الببغاء ونحوه، فلا يعد أذانا صحيحا. فالصحيح لكل جماعة يكون لها يعني أذان. خطبة الجمعة فبالقطع إلى أنه لابد من وجود خطبة، والخطبة لا يصح إلقاؤها من ذياع ولا من غير، بل لابد من إمام يخطب. ذياع والآلة التي تنقل كما ذكرنا حكم الببغاء، لا يجوز أن توحد خطبة الجمعة. هل يجوز ما فعله الملك المظفر قطز انه قتل رسل الكفار وامر بتعليقهم على باب زويلة؟ ليست كل ما فعله الملوك دليلا لا يجوز قتل رسل الكفار، طالما اقول له في الدخول لم يجوز قتلهم. اذا هم نقضوا العهد واذا هم بدأوا اثناء دخولهم ينتهي في حرمات المسلمين يبقى هم اللي نقضوا ليه العهد، فعند ذلك يجب يجوز قتله. يعني قصة قتل كعب بن الأشرف وما فيها من مقالة محمد بن سلمة وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم في المقالة، هل هو أمان من كعب؟ لا، ليس بأمان. الأمان عقد واضح، الأمان عقد واضح، وهو إنما تكلم معه في أمر ولم ينتبه إلى أنه لم يعطيه أمانا، وإنما يقول له أنا أدخلك لما تديني يعني إذن. فهو إنما كان ب يعني مجرد حوار وقع بينهم وطلب صاروا منه الدخول، فلم يكن أمانا وإنما كان خدعة في الحرب. الأمان عقد كما ذكرت. قد علمنا جواز التعامل مع الكفار، التعامل هو البيع والشراء ونحو ذلك، وأنه ليس من الموالاة. هل يفرق بين الذمي والمعاهد أو المحارب؟ بل يجوز البيع والشراء مع أهل الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي كان معه غنم، قال أبيع أم هبة؟ فقال البيع، فاشترى منه شاة، وكان مشركا غير معاهد. استأجر العاص بن وائل خبابا رضي الله تعالى عنه لعمل أشياء من الخلال له، كان رجلا قينا، فعمل للعاص بن وائل وهو إذ ذاك المشرك في دار الحرب. هل يجوز مد رمي الجمرات حتى بعد الزوال؟ هي أصلا رمي الجمار يكون إيه؟ في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر بعد الزواج، لا يبدأ إلا بعد الزواج. تقصد بعد الغروب؟ نعم، يجوز رمي الجمار بعد الغروب. كيف يطلب المسلمون العهد من الكفار؟ والله عز وجل يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. دخلت معها إن كنتم مؤمنين، لا، يا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فاعتبر الدعوة إلى السلم إهانة. ليس كذلك، الأمر مبني على قدر قوة المسلمين، فإذا كانوا قاهرين أقوياء أكثر من عدوهم ومصلحتهم تتحقق دون السلم دون مسالمة، فعند ذلك لا يهنوا ويدعوا إلى السلم، لأنهم يقدرون على تحقيق غايتهم ومصالحهم من غير تضييع يعني الفرصة، ومن غير أن يضيع منهم من غير أن تحصل لهم مبتدا، ومن غير أن تضيع لهم مصلحة. فأما إذا لم يكن الأمر كذلك فحسب المصالح. ورد عن معاوية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي محلولة أزرارا، يعني أزرار الرداء لم تكن مزررة، يجوز ذلك. هو أظنها مع غير معاوية. يقول أقول لأخ فلان مريض ممنوع الزيارة حتى لا يؤذي أحدا، فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد عدوى. رسول قال لا عدوى، وتفكيرها لا عدوى مؤثرة بذاتها، وعلى أي حال لا تمنع زيارة المريض مطلقا، وإنما حتى لو كان في بعض الأمراض التي تسمى معدية فلا يمنع من عيادة المريض، لأن العدوى إنما يمكن أخذ الأسباب بمنعها لأنها لا تؤثر بذاتها. الجماعات الإسلامية المعاصرة هل هي ضمن 72 فرقة؟ بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة ضمن هذه فرق جماعات التكفير والرافضة الشيعة، وبعض الجماعات الصوفية كثير منها إن لم تكن كلها، وهناك جماعات لم تتحيز ببدعة ظاهرة مستقلة ولكن فيها فروع من بدع كثيرة، إذا التزمها شخص من أتباعهم التزم كل هذه الفروع فلا شك أنه صار مبتدعا ضمن هذه الفرق. ولكن كثير من أتباع الجماعات الإسلامية المعاصرة لا يلتزمون كل هذه البدع الفروع المتعددة، لا يلتزمون الفروع المتعددة التي ترتقي إلى رتبة أصل كلي، كما ذكرنا في الإيمان والكفر أو في القضاء والقدر أو في الاعتقاد في الصحابة لأنهم فيكون من الفرق النارية، لكن منهم من يلتزم جملة من البدع تصل إلى هذا، ومنهم من لا يلتزم. ولذا نقول إن الجماعات الإسلامية المعاصرة التي لا تلتزم منهج أهل السنة منهم من يكون من الفرق ومنهم من يكون ليس من الفرقة من الفرق النارية بل يكون من أهل السنة، لأنها لم تلتزم منهجا بدعيا شفت تفريضه على الجميع، وانما سمحت للسني والبدعي. الجماعات مثل الاخوان والتبليغ ونحو ذلك هم يسمحون للسني والبدعي والمبتدع ان يكون تحت راتب، وهذا نفسه بدعه وهذا منكر. لكن طالما انه ولد اناس من اهل السنه ملتزمين بعقيده اهل السنه فيهم فلا نستطيع تعميم الحكم عليهم لانهم فرقه من الفرق. الرد على بعض المستشرقين في التهميم الاسلام بالشده والعنف في قطع الاسلام، هم لم يراعوا حق المجتمع، بل سمحوا بمزيد من العنف والاعتداء على الاموال بهذه السدود المملوءه بالسراق ممن لا يمتنعون قط عن السرقه بعد ذلك الا ما رحم الله عز وجل ممن يرزقه الله التوبه بالالتزام كلا تجني. اما عقوبتهم فهي عقوبات دائما مدمره للسجين، والله يعني العقوبات الغربيه المخترعه اثارها المدمره على المجتمع اضعاف اضعاف ما نتصور المصالح. والعقوبات الاسلاميه كفيله بقطع باب السرقه. كان في قصه بيذكرها الشيخ النورتي سعيد النورتي اللي هو الشيخ التركي الذي سجن اكثر عمره في ايام الدوله الكماليه، فبيذكر بيقول ان كان في مناقشه مع بعض الكفار، فبيقول ان هو بيحكي في ايام في بعض بلاد المسلمين ايام الحكم الاسلامي، فبيقول ان هو بيقول ازاي انتوا عندكم يعني عدد السراق قليل جدا الى هذا الحد، والناس ممكن تترك اشيائها في الطريق كده وتترك بضائعها وتروح تصلي وتترك، ونحن لم يعني لا نستطيع معالجه يعني داء السرقه ابدا، السجون ممتلئه والاحكام بالالاف. فقالوا لو طبقتم شرع الله عز وجل تطبيق شرع الله الذي يمنع من ذلك، هو من يفكر يقول لك لو طبقنا حد السرقه حنقطع عضو النص الناس ابدا، ده هم خمسه هيتقطعوا ولا سته وكل سوف تنفجع. العقوبه الالهيه عقوبه زاجره لكن فيها حمايه المجتمع، وعقوبتهم مدمره للفرد والمجتمع، ولا تمنع الا تمنع انتشار هذه المنكرات بل تزداد دائما، نسال الله خير. وكذلك الرجم وغيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رجم في حياته كلها خمسا، اثنين منهم من اليهود وثلاثه من المسلمين، والمجتمع متطهر بفضل الله عز وجل من هذه الفواحش، وهم لا يجرمون الزنا اصلا. شوفوا اللي حصل في تركيا وضغط اوروبا الكارث والعلمانيين المترددين ده علشان يعملوا ايه؟ عشان يقولوا الزنا جريمه هيتعاقب بالحبس من يزني. القانون المصري والفرنسي 6 اشهر وسنتين، من 6 اشهر لـ30 كان نفسهم يقولوا الزنا جريمه. لا، ما ده قالوا لهم وقفوا لهم بالمرصاد. ايه اللي جريمه؟ ان يتجوز واحده ثانيه. ووافقوا على هذا النص وابوا ان يوافقوا على ان الزنا جريمه. نعوذ بالله من الكفر. قولوا قد استغفر الله ورسوله.